السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة الأحباب، تحية وسلاما وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد مع الدكتور راغب السرجاني وبرنامجنا وتلك الأيام. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك؟ الله يبارك فيك. إحنا كنا توقفنا الحقيقة في لقائنا السابق في مسألة ضرب الرموز، ودي كانت صحيح. قضية في منتهى الخطورة، وكان كنت أتمنى أن يكون عندنا يعني مساحات واسعة عشان نقدر نتعامل مع هذه القضية، لأنها أعتقد أنها قضية بناء وهدم. ده عايز يعني حلقات منفصلة عايز ده حلقات منفصلة صحيح. الحقيقة إن شاء الله، نوعد السادة المشاهدين وتوعدنا أن يكون لنا لقاءات منفصلة عن مسألة تحطيم الرموز. يعني إحنا النهاردة الحقيقة عايزين نقول أنه في التاريخ الإسلامي، في التاريخ عموما، يعني كنا بنلاحظ أن في منحنيات كده الأمة بتطلع فيها لفوق قوي، تستعيد عافيتها وشبابها وقوتها وانتصاراتها، وفجأة نلاقي الدنيا ظلمت، صحيح. حصل ظلمة جامدة والمنحنى ده نزل للآخر خالص. فيمكن كنا عايزين حضرتك تقول لنا كده يعني فكرة سريعة عن منحنى، المنحنى ده المنحنى ده طبيعته ايه، شكله ازاي، تصورات يعني قراءة التاريخ بتبقى عاملاه ازاي؟ صحيح. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هي ديت قصة برنامجنا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يعني في أيام بتبقى علو وأيام سقوط. اب داون. ده شيء متكرر في كل مراحل التاريخ. أمة الإسلام زي بقية الأمم ليها برضو لحظات صعود ولحظات هبوط، مع بعض الاختلافات، لعلنا إن شاء الله مع شرح المنحنى اللي مفترض أن يكون لأمة الإسلام على مر الحلقات القادمة هنقدر نفهم إيه هي الفروقات بين أمة الإسلام وغيرها من الأمم المختلفة. أنا في كيرف كده أو في منحنى بتخيله لبناء أمة الإسلام. أنا بتخيل أن أمة الإسلام بتبدأ بنقطة معينة، لحظة معينة من اللحظات ربنا سبحانه وتعالى بيمن فيها على الأمة بشخصية مجددة تبدأ في الإصلاح والتغيير. الشخصية دي ممكن تبقى واحد، ممكن تبقى اثنين، ممكن تبقى 10، ممكن يبقوا أكتر من كده في أماكن مختلفة من العالم أو في مكان معين. بيبدأ في الإصلاح، بيبدأ بحاجة بسميها مرحلة الإعداد. يعني هي نقطة بداية معينة، ثم بعد ذلك مرحلة الإعداد. في مرحلة الإعداد دي بيبتدي يكون جيل حواليه، الجيل ده بيبتدي برضو يفكر معاه في الإصلاح وفي الخروج من الأزمات اللي بتمر بها الأمة، وبتبتدي الأمة تنمو مع مرور الوقت. مرحلة الإعداد دي بتبقى مرحلة بطيئة شوية، طويلة شوية، والنمو فيها بطيء، لكن هي الصعود فيها مستمر بشكل مضطرد. يعني احنا النهاردة عددنا سين مثلا، بقى عددنا 4 سين، بقى عددنا زي 10 سين. النبي كده صلى الله عليه وسلم، في وقت 6 بقينا كذا، بقى 72. بالظبط. وهنقدر طبعا مثلا من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن حياة التاريخ عشان نثبت الكلام اللي بنقوله في المنحنى اللي احنا بنعمله ده. بيفضل النمو ده ماشي بمعدل يعني بطيء نسبيا، لحد ما بيحصل حاجة اسميها نقطة النشاط. نقطة النشاط دي حدث يكرهه عامة المسلمين، يعني اللي يحلل الأحداث يقول المسلمين هيخشوا في أزمة كبيرة. حدث يكرهه المسلمون، زي مثلا موت بني آدم، أو زي موت إنسان مغير أو مجدد، يعني شخصية كبيرة، أو هزيمة كبيرة تمر بها المسلمون، أو أزمة من الاضطهاد أو القهر أو التعذيب بشكل مبالغ فيه. فبيشعر المسلمون بشيء من الأسى نتيجة هذه النقطة، لكن أنا بسميها نقطة النشاط، لأن بعدها يدخل المسلمون فيما أسميه بزمن وضوح الرؤية. يعني إيه زمن وضوح الرؤية؟ يعني زمن اللي بيحصل فيه نوع من الابتلاء والاختبارات الشديدة التي تقع على عاتق المؤمنين. لما بيحصل الابتلاء ده بشكل متكرر ينقى الصف، يبتدي بعض الذين انتسبوا إلى الصف وليسوا منه، بعض الذين ادعوا الإيمان وليسوا من المؤمنين، بيبتدوا يعني يخرجوا من الصف نتيجة يعني هذه مع الابتلاءات. الاضطراد اللي بيحصل بيبقى واضح ان بيختلط الحابل تنقية. بالنابل. بالضبط، هذه اختلاط. فعند اللي بيحصل الابتلاء بيحصل تنقية للصف، فلترة بقى. فلترة. بالضبط. فبيقع الناس الضعفاء والمنافقون وما إلى ذلك، ويكمل المؤمنون. عندما يكمل المؤمنون بنلاقي فيه تنامي في هذا المنحنى بشكل واضح، وبترتفع حالة الأمة الإسلامية وإن كانت مضطهدة في هذا الزمن. الكلام ده طبعا هنجيله إن شاء الله في حلقات قادمة على تطبيقات عشان تثبت لنا صحة هذا المنحنى. ده المفهوم. تصور شخصي من الدكتور راغب ولا هو الحقيقة هو بص هو خليط ما بين بعض التصورات التي قرأتها هنا وهناك، وما بين تصور شخصي ليا. وأنا قعدت أرسم المنحنى ده بلا مبالغة في حوالي 16 أو 17 سنة متصلة من دراسة التاريخ الإسلامي. المنحنى ده عشان أعرف أعمل المنحنى ما ده، شاء الله، لأن هو كل نقطة فيها ليها تطبيقاتها ولها استقراءاتها. وأنا ما عملتش المنحنى وبعد كده نظرت إلى التاريخ، ده انا نظرت للتاريخ الاول وحللت منه فخرجت نعم. بهذا ايه بهذا المنحنى نعم. في ترتيبات يعني في داخل النقطه او مرحله زمن وضوح الرؤيه ديت أي. في مرحله اخيره اسمها مرحله الزلزال، هنيجي ان شاء الله بعد كده نتكلم عليها بشيء من تفصيل، ثم تنتهي مرحله زمن وضوح الرؤيه بما اسميه نقطه الصدام. أي. نقطه الصدام دي بيبقى الصراع بين الحق والباطل، صراع بين المؤمنين والكافرين، وبيبقى ممكن تكون معركه يوم واحد، لكن بعد هذه المعركة أو بعد هذا الصدام بيحصل انتصار كبير للمسلمين، وبيدخل المسلمون فيما أسميه بزمن التمكين أو زمن القوة. أي. بيحصل بقى انتشار للإسلام وعلو للإسلام والمسلمين، وبيبقى القضية إيه خلاص أصبحت القوة الإسلامية ممكن تبقى القوة رقم واحد في العالم، لافتة جدا للنظر، الناس كلها بتتكلم عليها، بقى في وضوح خلاص نعم. إن هذه الأمة رقم واحد في مرحلة من مراحل التاريخ نعم. ثم في قمة هذا الهرم أو قمة هذا المنحنى زي ما احنا بنشوف على الخريطة بيحصل شيء من التدرج في النزول نعم. والتدرج في النزول ده لحاجة مهمة جدا اسمها فتنة الدنيا، يعني لما تنتصر الأمة الإسلامية انتصار كبير ويحصل انفتاح للأموال وكثرة في الثروات وكثرة في الأملاك والإمكانيات، الناس عادة تفتن بالدنيا، فتنة الدنيا فتنة خطيرة جدا وبرضه هنتكلم عليها في الدروس القادمة نعم. فبنقول ان فتنة الدنيا دي بتبتدي تأثر على طبيعة المسلمين، فبتدي الإيمان بتاعه يقل، وتبتدي الطاعة بتاعته لربنا سبحانه وتعالى ولرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بتقل، وبالتالي بيحصل نوع من الانحدار في الأمة الإسلامية لحد ما تيجي لحظة اسمها نقطة الانكسار، ممكن برضه تبقى معركة يوم واحد أو موت إنسان معين أو حدث هزيمة. معين هزيمة أو كذا أو كذا من الأمور، فتسقط الأمة الإسلامية ويحصل نوع من الهبوط السريع في حالة الأمة الإسلامية، ممكن تنحل دولة كاملة لمعركة يوم واحد نعم. الكلام ده مش معناه أن المشكلة حصلت في يوم واحد، معناه أن من قبل كده وإحنا بنسقط حصل بس ما كناش واخدين بالنا كده. شيء متدرج بعد نقطة السقوط ديت. أنا ببشر عامة المشاهدين والمشاهدات وكل المسلمين إن المسلمين ما بيسقطوش أبدا لنقطة الصفر، لازم تيجي بعد نقطة السقوط ديت نقطة بداية من جديد، بداية جديدة ويرجع مجدد جديد ومنحنى يتكرر بالظبط، ياخد على عاتقه إعادة الأمة الإسلامية إلى مكانتها ويبتدي يربي من جديد، ونخش في زمن الإعداد وزمن وضوح الرؤية ثم القوة من جديد وهكذا وهكذا إلى يوم القيامة. طب هل المجدد زي ما اتفقنا تحك قلت لي المجدد قد يكون فرد قد يكون أمة نعم. احنا عايزين نشوف يعني نستقرئ اولا بنتكلم عن نشأة المجدد ونستقرئ هذا الكلام من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح، هو الرسول صلى الله عليه وسلم اول الذين حملوا هذه الراية في هذه الأمة صلى الله عليه وسلم، وربنا سبحانه وتعالى من رحمته وضع لنا في حياته كل الصفات التي يجب ان يتحلى بها المجدد لهذه الأمة. يعني لما نيجي نراجع حياة الرسول صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها هتلاقي في تفصيلات كتيرة جدا في حياته صلى الله عليه وسلم، في صفات معينة اتصف بها، في آراء معينة خدها، في مواقف معينة مر بها، ربنا سبحانه وتعالى كثف لنا كل أحداث الدنيا في حياته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. مر بكل اللحظات اللي ممكن تمر بها أي أمة أو أي فرد، مر بلحظات فقر ولحظات غنى، مر بلحظات قوة ولحظات ضعف نعم. مر بلحظات كان بيبعت رسائل لأهل الأرض جميعا يدعوهم إلى الإسلام، ولحظات أخرى كان يهرب من مكة صلى الله عليه وسلم ومطلوب الرأس ومحاصر ومضطهد هو وأصحابه نعم. مر بلحظات كان بيحكم الدولة، وبلحظات تانية كان بيتبع آخرين، وبلحظات ثالثة بيتعاهد مع آخرين. يعني كل ما يمكن أن يحدث من تغيرات في حياة البشر أو في حياة الأمة الإسلامية مرة بها صلى الله عليه وسلم، عشان في الآخر ما يبقاش لنا حجة أي. نقول لقد كان لكم كان مؤيد في رسول على طول ومنتصر على طول لا قد نفتن بداية ويقول لك ده خلاص يعني كل المراحل مر نعم. بها بحيث أن أنا لي قدوة حسنة في رسول الله السلام في كل تصرف من تصرفاتي نعم. في مواقف الانتصار لي قدوة حسنة فيه، وفي مواقف الهزيمة والمصيبة نعم. لي قدوة حسنة فيه، مواقف اللي كثرت فيها الأموال ليه قدوة حسنة، وفي المواقف اللي قلت فيها الأموال نعم. وكان يربط الحجر والحجرين على بطني من الجوع صلى الله ليه عليه. فيه قدوة حسنة صلى الله عليه وسلم. طيب احنا بالنسبة للصفات يعني عايزين كده نقف وقفة حتى يعني هل في ترتيب معين نعم. في صفات المجدد يبدأ من فروم A to Z، ولا ممكن صفة تبقى تغلب صفة، يعني نعم. عايزين نشوف ممكن ايه التصور عن صفات المجدد كويس. من خلال حياة النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. هو الشخصية المجددة لازم تتصف بصفات معينة لا يمكن أبدا أن يصبح مجددا بغيرها نعم. لعل من أول هذه الصفات وأظهر هذه الصفات الإخلاص الكامل لله عز وجل طبعا ده بخصوص أمة الإسلام. طبعا يعني ممكن يكون في مجدد في غير أمة الإسلام في دولة كذا أو طالب كذا، دنيا وطالب شهرة وطالب يعني ممكن يحقق نوع من النجاح، لكن عندنا في أمة الإسلام ربنا سبحانه وتعالى أبى أن يعز إلا من نصر دينه لله عز وجل وكان مخلصا لله. لازم يكون عنده إخلاص لله عز وجل، لازم يكون عنده تجرد لله عز وجل. ممكن تيجي شخصية تاخد بعض المناهج الغربية أو الشرقية، تحاول أن تصلح في أمة الإسلام بمناهج غير إسلامية أو بتوجه غير ربنا سبحانه وتعالى. هذه الشخصيات مهما عملت من جهد أبى الله عز وجل أن ينصرها، لابد أن يحصل لها هزة ويحصل لها سقوط لأنها مش ماشية تبع المنهج. ليه ربنا سبحانه وتعالى بيعمل كده؟ لأن لو حصل واحد انتصر بغير المنهج الإسلامي تصبح فتنة للناس، يصبح أن ممكن أنتصر بمناهج أخرى مختلفة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها المجدد لهذا الدين والناصر لهذه الأمة هو أن يكون مخلصا له سبحانه وتعالى. احنا بنتكلم في قضية كبيرة، قضية الإخلاص دي في أي مجال، في أي مجال من المجالات، يعني حتى مش بس مسألة المجدد فقط، يعني اللي أي عمل من الأعمال بالضبط، أي عمل، صح، يعني هو أي عمل من الأعمال. نعم. ولا يقبل منك عمل بغير إخلاص. نعم. إخلاص والصواب. نعم. اللي هو موافقة السنة. نعم. النبوية في العمل. نعم. هتيجي تراجع حياة رسول الله السلام هتلاقي أنه إنسان متجرد لله في كل حركاته وفي كل تصرفاته. ما كانش يطلب لنفسه أموال، ما يطلبش لنفسه ملك، ما يطلبش لنفسه متاع، ما يطلبش لنفسه أي شيء من الأمور التي يتكلم عليها الرؤساء والزعماء والملوك القرآني. في أي زمن. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله صح رب العالمين. وربنا سبحانه وتعالى يقول في الكتاب الكريم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين. فهذا التوجيه واضح لرسول الله صلى الله عليه وسلم من اليوم الأول إلى الأخير في حياتي، وهو يعمل لصالح هذه الأمة لله عز وجل، تجرد لله. فأي مجدد بقى من مجددي الأمة، راجع قصة عماد الدين زنكي، راجع قصة صلاح الدين الأيوبي، راجع قصة قطز نور الدين، راجع قصة نور الدين. نعم. راجع قصة العلماء من أبناء الأمة، راجع قصة البخاري، قصة مسلم، قصة النووي. نعم. قصة ابن كثير الطبري، متجردين لله سبحانه وتعالى. أي إنسان أضاف إضافات لهذه الأمة ونتج عنها فعلا نفع لهذه الأمة لابد أن تجد أنه كان متجردا لله عز وجل. طب هذا بما يخص مسألة ناحية الإخلاص، ودي احنا متفقين إن على رأس الهرم. نعم. بالنسبة للصفات اللي موجودة في المجدد من ناحية الأخلاق بقى، لأنه برضو احنا يعني الإخلاص وحده ليس كافيا، أنه احنا متفقين. صح. أن دي سلسلة. صحيح. مرتبطة كلها ببعضها. صحيح. ممكن واحد يكون فعلا مخلص لله عز وجل لكن عمله غير سليم، وهو يقول أن نياتي سليمة لكن أنت غير موافق لما في السنة المطهرة. راجع السنة. نعم. المطهرة. نعم. وشوف حياته صلى الله عليه وسلم كان شكلها إيه. تجد مثلا الأخلاق الحميدة من أول يوم من أيام حياة رسول الله إلى آخر أيامه وهو متصف اتصافا كاملا بكامل الأخلاق الحميدة صلى الله عليه وسلم. هنعود قبل أن يبعث. نعم. هنعود مع الدكتور راغب السرجاني إلى صفات النبي صلى الله عليه وسلم ومكارم أخلاقه في مسألة الصفات التي يجب أن يتصف بها المجدد في مسألة التاريخ الإسلامي بعد هذا الفاصل، فابقوا. السلام عليكم ورحمة الله. دكتور راغب، قبل الفاصل كنا بنتكلم في صفات المجدد، اتكلمنا في مسألة الإخلاص، وطبعا زي ما اتفقنا أنه دايما حضرتك بتدينا يعني سبوتات سريعة كده. نعم. على أساس أن احنا الموضوع ممكن قد يحتمل كلام أكثر من هذا، ثم أنا أطعت حضرتك عشان الفاصل في مسألة الصفات الأخلاقية. نعم. التي يجب أن يتحلى بها المجدد ليعيد للأمة نهضتها مرة ثانية. هو من أول هذه الصفات اللي بتلفت أنظارنا، طبعا هو لازم يكون متفوق في كل الصفات الأخلاقية، لكن في صفات مهمة أكثر من غيرها لازم يكون متميز جدا فيها. وارجع اراجع حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، اجد ان هو في حياته قبل ان يبعث وهو معروف بايه؟ بالصادق الأمين. الامين صلى الله عليه وسلم. يعني لا يصلح ابدا ان يكون الانسان مجددا لهذا الدين او مستحن لهذه الامه او مغيرا للاوضاع الفاسده وهو كذاب. هذا مستحيل خلاص، يعني اذا كذب فهو خرج بره دائره المجددين والمصلحين، بل خرج بره دائره الصالحين. نعم. والكذب لا يقبل بحال من الاحوال. نعم. للعالم او للمغير او للمجدد، للمسلم عموما. للمسلم يكون المؤمن جبانا بخيلا كذابا قال لا كذابا لا. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم من اظهر صفاته صلى الله عليه وسلم قبل ان يبعث وهو الصادق الامين، وظل هذا معه طيله حياته الى مماته، وصفه الانبياء جميعا انهم يبلغون عن ربهم سبحانه وتعالى بصدق. انا عايزك تتخيل لو الرساله حملها قوم كذابون كارثة. شوف اللي حصل في التزوير والتحوير في في التوراة والإنجيل، لأنه الناس يعني ازدادت جرأتها على الله عز وجل حتى زورت عنه سبحانه وتعالى. نعم. وكذبت عليه، يفترون على الله الكذب. نعم. يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. فهذا شيء خطير، يعني هذا الأمر لو حصل يبقى ممكن أنا أبني الأمة كلها على منهج فاسد لأنني أكذب أو لأنني أخون الأمانة. المجدد هذا قد يمتلك الدنيا، قد تأتي له الدنيا جميعا، قد يكون زعيما على أمة بكاملها. نعم. فإن لم يكن أمينا ضاعت أموال البلاد، ضاعت ثروات العباد، ضاعت يبقى حاميها حراميها. ضاع يعني. نعم. ضاعت الوظائف وتحكمت الوساطة والرشاوة والاختلاس يعني أزمات ضخمة لا تعود على فرد. نعم. لا تعود على فرد، لكن تعود على الأمة بكاملها. نعم. وطبعا عشان كده من أهم صفات وألزم صفات المجدد أن يكون أمينا. نعم. لابد للمجدد أن يكون شجاعا قويا لأنه سيتعرض لفتن كثيرة جدا. لابد يكون عنده القدرة على أخذ قرار التغيير. عارف في ناس كتيرة جدا عندها الرغبة في التغيير لكن ما عندهاش القدرة على أخذ القرار، أن يأخذ القرار، أنه يقعد يحسب حسابات كتيرة جدا، أنا ممكن أتعرض لكذا وكذا وكذا وكذا. نعم. ممكن يكون عنده القابلية للعمل لله عز وجل بس ما عندهش طاقة احتمال الأذى. لكن المجدد هذا رجل بذل نفسه لله عز وجل، عظم قدر الله عز وجل حتى سقطت عنده كل الزعامات المختلفة وكل القيادات وكل الترهيب وكل الإيذاء. شاف ده كل الأمور بسيطة جدا. يعني. خد قرار شجاع أنه يقدم على التغيير مهما حدث ويتحمل نتيجة هذا القرار. نعم لازم. نعم. ويرجع بقى لسيرة الأنبياء الصالحين وسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وسيرة كل المجددين من أبناء الأمة، هتجد أنهم دائما يتعرضون للأذى وللألم ويكملون الطريق. نعم. لو عايز فعلا تبقى مجدد لازم تجهز نفسك على كأن تتحمل أذى كثير جدا. نعم. وتاخد القرار بشجاعة. لازم يكون كريم. نعم. من صفاته الرئيسية الكرم، لأن المجدد ما بياخدش حاجة لنفسه، بالعكس المجدد عنده القدرة دائما على العطاء. نعم. بيدي وقت وبيدي جهد وبيدي مال وبيدي عمر، ممكن يفنى عمره كله في سبيل قضيته. وراجع قصة الغلام المجدد لأمة. نعم. في سورة البروج. نعم. هذا كان حل القضية أنه ينفق روحه في سبيل الله ومات وما خدش أي حاجة وخلاص. نعم. كانت نهاية القصة يعني. أنه مات. نعم. والناس كلها آمنت بموته هو. نعم. يبقى يصبح بموته هذا الإنفاق الذي أنفقه أنفق روحه في سبيل الله ولم يرى حتى إيمانهم، فجدد الأمة. نعم. بكاملها. نعم. يبقى دي كلها قضايا أخلاقية لابد أن يصل فيها المجدد إلى قمة الهرم. نعم. يصبح مثالا وقدوة لغيره في هذا المثال. ده بالنسبة للأخلاق الحميد. يعني يمكن ده بيلخص مسألة أنه النبي حتى صلى الله عليه وسلم في مسألة السلام. لما نزل عليه الوحي أول مرة وكان خايف، أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها أرضاها رضي الله عنها خدت محور الأخلاق كله فقط. يعني قال كلا والله لا يفزيك الله أبدا، نكلا تصل الرحم وتحمل الكلا وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نار الحق. يعني خديته في كل مكارم الأخلاق الله. صلى الله عليه وسلم. يعني هي لم تذكر السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، لم تذكر اعتكافه ولا انقطاعه عن الناس ولا خلوته المستمرة في الغار حراء. نعم. لكن ذكرت تعاملات رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس، مع مكارم جانب الأخلاق. نعم. طب دكتور راغب، يمكن ده جزء، احنا اتكلمنا في الإخلاص، اتكلمنا في مكارم الأخلاق من حيث. نعم. الشجاعة، من حيث الصدق، من حيث الأمانة، من حيث الكرم. هل يستطيع مجدد أن يقود أمة وهو جاهل؟ هذا مستحيل. هذه برضو قضية من أهم القضايا، ولعلنا اتكلمنا في حلقة سابقة على أهمية العلم في تاريخ. نعم. الأمة الإسلامية. نعم. وربنا سبحانه وتعالى عندما أوحى أول ما أوحى بآيات العلم لم يكن هذا أمرا عشوائيا، ولكن كان هذا بناء الأمة الإسلامية. لا تبنى الأمة الإسلامية إلا على علم. أمة جاهلة لا يمكن أبدا أن تقوم، ومجدد جاهل لا يمكن أبدا أن يجدد. هو بالأصل. نعم. مش يصبح مجدد. نعم. إلا إذا كان عالما. المجدد لازم يكون عنده علم واضح بالكتاب والسنة، علم واضح بالتخصص اللي هو فيه، لأن ممكن يكون عندي أكتر من مجدد. يعني عندي مجدد في مجال السياسة، مجدد في مجال القضاء، مجدد في مجال الأخلاق، في صار. مجال العلوم الشرعية. نعم. في الاقتصاد، في كذا، في العلوم الحياتية، في الطب، في الهندسة، في كل مجال عندي مجدد. لابد أن يكون هذا المجدد متصفا بالعلم في مجاله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان شامل العلوم لأنه صلى الله عليه وسلم كان قدوة لينا كلنا. نعم. قدوة للسياسة والقاضي والمهندس. نعم. فخد كل الصفات دي. لكن أنا كرجل طبيب أو كرجل مهندس أو كرجل سياسي أو كذا، لابد أن أرجع إلى العلوم المتخصصة في مجالي وأكون متقدما فيها وبارعا. نعم. لأن أنا مش ممكن أبدا أنقل المجتمع بتاعي نقلة صحيحة الا عن علم وعن درايه. العقيده النفسيه زي ما قلنا، فاعلم انه لا اله الا الله، لذنبك. لابد نعم. من لقضيه العلم من البدايه. نعم. طيب يمكن عايزين برضو استكمالا في صفات المجدد، لانها قضيه مهمه جدا، قضيه المجدد اللي الناس بتنظر له بهذه الصفات الطيبه، الادوات اللي بتحرك فيها بقى. نعم. المهارات، يعني ممكن انسان يكون مخلص، ممكن انسان يكون عنده علم، ممكن انسان يكون عنده اخلاقيات عاليه، عنده اخلاقيات عاليه، عنده اخلاقات عاليه، لكن الحقيقه ما عندوش مهارات القياده انه يقدر ايوه يقود امه، يتحرك صحيح، بامه. دي فبرضه موهبه محتاجين نشوف ايه المهارات صحيح. القياديه اللي يمكن كتير من الناس بترى علم جديد طالع اللي هو NLP تقريبا، ايوه بيشوف ازاي تقود الناس، كيف تؤثر في الذات، كيف تؤثر في الاخرين، البادي لانجوج، نعم الحاجات دي. ايوه. فعايزين حضرتك تكلمنا عنها برضه. فبص حضرتك، هو القياده موهبه، وربنا سبحانه وتعالى بيوزع المواهب بحكمه شديده على العالم. فالقائد ده او المجدد او المغير لازم تلاقي عنده صفات القائد الحكيم، عنده مثلا ايجابيه. يعني في ناس ترى الامور السلبيه ولا تتحرك لها، وان كان هو في ذاته اخلاقياته حسنه، حياته صالحه، لا يقع في المنكرات، لا يقع في كذا كذا، لكن ما عندوش القدره على نصح الاخرين بالخير. وده يمكن نشوفه في القرآن، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم من اهلها مصلحون، مش صالح لازم في نفسه. بالظبط، لازم يكون مصلح، نعم، لازم يكون عنده القدره على الامر بالمعروف والنهي عن ودي المنكر، الخيريه اللي احنا بنتكلم فيها في الامه. ودي خيريه الامه نعم. الاسلاميه. المجدد لازم يكون اعلى درجات الايجابيه، لانه هيصرف من وقته ومن جهده عشان يعلم الناس، نعم. فلازم يكون عنده قضيه الايجابيه، نعم. يكون عنده قضيه اكتشاف المواهب في الاخرين. وراجع حياه الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام، تلاقي ان هو يكتشف ان خالد بن الوليد رضي الله عنه هذا رجل عسكري، نعم، رجل عنده خطط حربيه، رجل عنده كفاءه في مجال القتال، فيعينه على قياده الجيوش، وكذلك نعم، فعل مع عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، نعم، واطلق على خالد بن الوليد سيف الله المسلول، رضي الله فجعل عنه، دوره في المجال العسكري. نعم. بينما جعل مثلا قضيه او مساله ابي هريره رضي الله عنه وارضاه في مجال حفظ الاحاديث، لانه اكتشف فيه موهبه ان هو عنده القدره على حفظ الكلام كما قيل تماما، اي، فخلاه لهذه المهمه، فبدا يحفظ الاحاديث والثاني والثالث والعاشر، فكون حصيله ضخمه جدا وسد هذه الثغره. لما جاء واعلن ده صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول اعلمكم بالحلال وحرام فلان، ايوه اقضاكم فلان، بالظبط، اقراكم فلان، بدا يعني كل مواهب بقى. واحد عنده موهبه معينه يكتشف هذه الموهبه، وده ذكاء كبير وتوفيق كبير من رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. تيجي ينظر مثلا لزيد بن ثابت، طفل صغير عنده 13 سنه، بس عنده كفاءات ايه؟ كفاءات القراءه والكتابه، وكفاءات انه ممكن يتعلم لغه تانية، فيخليه مترجم الدوله الاسلاميه، يتعلم اللغه العبريه، يتعلم اللغه السريانيه، وبعد كده يبقى من كتبه الوحي، لان نعم. كفاءاته تسمح بهذا الامر. نعم. كما ما راحش ارسله لميدان الجهاد والقتال، او ارسله في كذا او كذا، كل واحد ليه دور. حتى لما جه يدعو لعبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اشمعنى هذه الدعوة لهذا الإنسان بالذات؟ لأن شايف فيه حب العلم وحب طلب القراءة والقرآن والسنة، وعنده الذكاء الذي يجعله يستطيع أن يستنبط الأحكام، فدعاله بهذه الدعوة، فصار عبد الله بن عباس حبر الأمة مسألة الإسلامية. تفعيل الطاقات، تفعيل الطاقات، يعني كل واحد في مجاله. نعم نعم، بحيث أن يبقى فيه تكامل. يعني مش معنى أنه في صحابي قوي البنيان قوي ما عندوش علم خالص، انما النبي صلى الله عليه وسلم بيفعل الطاقه العاليه اللي عنده ويبرزها صحيح. ويظهرها صلى الله عليه وسلم. كده. نعم. المجدد لازم يبقى عنده واقعيه، يعني ما يخبطش في الصخر. يعني المجدد بيشوف الاحداث اللي قدامه، يا ترى انا دلوقتي في الظروف تسمح لي بفعل معركه مع الكفار، ولا بفعل معاهده مع الكفار، ولا بتجنب القتال كليه؟ واقعي، بيحسب الحسابات بشكل منطقي حتى لا يهلك الطاقه التي مش معه. متهور. لا ابدا، الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فتره مكه زي ما ان شاء الله نتعرض في حلقات القادمه، كان الصحابه نفسهم يطلبوا منه انه يجاهد ويقاتل بسيف، ويقول لم امر بقتال. هذه المرحلة لا يمكن أبدا أن نقاتل فيها، مع أن الحماس اللي ممكن تكون موجودة جوه قلوب المسلمين أن لا، أن نقوم ونقتل، وحتى لو موتنا موت إيه؟ شهداء. أموت شهداء، لكن هو بيحسبها بواقعية، ويشوف يا ترى ممكن فعلا أقاتل، ولا المفروض أأجل هذا الأمر؟ يا ترى ممكن أتحالف مع هذا الفريق، ولا أتحالف مع هذا الفريق؟ هو واقعي أيضا، هو لا يتنازل عن قرآن ولا سنة، لا يتنازل عن دينه، لا يتنازل عن عنده أخلاقياته، ثوابت، عنده ثوابت واضحة جدا، لكن في نفس الوقت واقعي، يقول والله المرحلة دي مرحلة تعاهد، المرحلة دي مرحلة صدام، مرحلة عفو، مرحلة يعني هذا يعني في أمر مرونة في المتغيرات نفسها. بالظبط، الثوابت خلاص احنا متين منها، في إطار انما التعامل الضوابط ده الشرعية بيبقى في مرونة. هو في مرونة. نعم. وهو لا يخرج أبدا عن ضوابط الشرع، لكن عنده واقعية يقدر يحدد المرحلة اللي عايش فيها ويختار لها ما يناسب. نعم. المجدد برضه بيكون متفائل، لأن طبعا دي بقى احنا أرجوك تدوس لنا عليه شوية، في غاية لأن الأهمية. إحنا عندنا يمكن النظرة التشاؤمية للحالة الانهزامية اللي إحنا فيها دي صحيح زادت قوي. صحيح. تخيل أنت بقى لو في مجدد أو في واحد عايز يعيد الإصلاح وهو عنده أصلا من جواه إحباط، مستحيل. يعني الإنسان اللي هو محبط من داخله كيف يمكن أن يغير؟ كيف يمكن أن يبث الأمل في نفوس الناس؟ كيف يمكن للمحبطين أن يتحركوا؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول في الكتاب الكريم: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم إلا القوم الكافرون. الكافرون. نعم سبحان الله. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. نعم. يعني الآيات التي جاءت في هذا الأمر أو الأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة على أن المجدد ولأن المغير ولأن الذي يرغب في الخير لهذه الأمة لابد أن يكون متفائلا ولابد أن وده يكون شفناه حقيقة مبشرا. دكتور راغب مع النبي في موقف خباب بن الأرات، شفناه في موقف سراقة بن مالك في الهجرة صحيح. كان متفائل، شفناه في غزوة الأحزاب الدنيا حواليه عامله ازاي، الله اكبر اعطيت مفاتيح فارس، الله اكبر، كان صحيح. بيبعث التفاؤل في قلوب بغير الصحابه. التفاؤل لن يمكن ابدا للامه ان تقوم. نعم. لما تيجي تراجع سير المجددين في تاريخ الامه الاسلاميه سواء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم او في العهود التي تلت زي ما ان شاء الله نتعرض في البرنامج لبعض المواقف، نعم، هتجد انها صفه لازمه لكل مجدد ومغير. نعم. انه متفائل وينظر الى المستقبل بابتسامه وبرفق وبلطف ويعلم ان النصر في النهايه للمسلمين وان العاقبه للمتقين. دكتور راغب جزاكم الله خيرا على هذا الكلام الطيب في حديثنا عن المجددين وبناء الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج من أصلاب المسلمين مجددا يعيد إلى الأمة مجدها وريادتها وانتصارها وعلوها وازدهارها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأحباب، على وعد بلقاء مع الدكتور راغب السرجاني في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.